بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما تعريف المستثنى يا أبا عمار؟ هو الاسم المذكور بعد إلا أو إحدى أخواتها مخالفا لما قبلها في الحكم. أحسنت. فكم أحكام المستثنى بإلا يا أخانا عبد الرحمن؟ ثلاثة. وجوب النص، وذلك إذا كان الكلام تاما موجبا. جواز النصب والبدلية، وذلك إذا كان الكلام تاما منفيا. والإعراب على حسب العوامل، وذلك إذا كان الكلام ناقصا ولا يكون إلا منفيا. فما حكم غير وسوى يا نعم؟ حكم غير وسوى، ما حكم غير وسوى؟ لا نعم. أحسنت. حكمها حكم ما بعد إلا، حكمها حكم ما بعد إلا. فما حكم ما بعدها؟ ما بعد غير وسوى مجرور دائما، مجرور دائما على أنه مضاف إليه، ما شاء الله. فما حكم خلا وعدا وحاشا؟ ما حكم خلا وعدا وحاشا؟ نعم، لها حالان. لا تعرب، تعرب أفعالا ماضية وتعرب حروف جر. أحيانا تكون أفعالا ماضية وأحيانا تكون حروف جر. فما حكم ما بعدها يا خان مهيب؟ ما حكم ما بعد خلا وعدا وحاشا؟ أنت معنا أمس؟ لا، ضروري ضروري يا أخ مهيب، أنت كنت مشاركا معنا في أول الدرس، فاستمر، ما بقي إلا القليل، صبرت الكثير، ما بقي إلا القليل. إن اعتبرنا خلا وعدا وحاشا حروف جر، جررنا ما بعدها على أنه اسم مجرور، وإن اعتبرناها أفعالا ماضية نصبنا ما بعدها على أنه مفعول به. وأما الفاعل فهو ضمير مستتر وجوبا دائما فيها، وتقديره هو دائما. وإذا تقدمتها ما فهي أفعال، لا نعرب ما بعدها إلا مفعولا به، تعتبر هي أفعالا، لأن ما المصدرية لا تدخل على الحروف. قال ماذا؟ مثلها حاشا، مثل عدا وخلا. قال المؤلف وفقه الله تمارين: اختر الكلمة المضبوطة ضبطا صحيحا من بين الأقواس ما يأتي. ألا كل شيء ما خلا، هل نقول الله أو الله أو الله؟ الله، الله. لماذا؟ أحسنت. هنا خلا سبقتها ما المصدرية، فلفظ الجلالة منصوب على التعظيم لا غير، يعني يقال فيه مفعول به منصوب على التعظيم. لا ينتفع بالعلم سوى العاملون العاملين. العاملين لماذا؟ مضاف إليه، لأن ما بعد سوى دائما مضاف إليه. لا تعتمد على غير الله، الله أو الله أو الله. نعم، لا تعتمد على غير الله. لماذا؟ ما بعد غير دائما مضاف إليه، ما شاء الله. يمل الجلساء ما عدا الكتاب الكتاب الكتابي. أيوب. يمل الجلساء ما عدا الكتاب الكتاب الكتابي. لماذا؟ لماذا مجرورة؟ عدا حرف جر هنا. سافرت يا أيوب، سافرت بدون إذن، لا يصلح السفر وقت الدرس إلا بإذن. نعم، الكتابة. لماذا؟ لأن عدا هنا تقدمتها ما، فما بعدها منصوب وجوبا على أنه مفعول به. تصدأ المعادن حاشا الذهب الذهب. نعم عندك يا نسيت اسمك، عندك يا أبا عمار، يا أبا عمار ها أنت أبو ياسر، إذن أنا أغلط الله المستعان، إذن عندك يا أبا عمار عفوا الغلط مرجوع ها تأخذ كنيتك منه. هذا على القياس. نعم هذا على القياس وهذا على خلاف القياس، لكن الله المستعان. حاشا الذهبي، حاشا الذهبي لماذا؟ مجرور بحاشا، حاشا هنا ها مجرور ماذا؟ لماذا خفضت صوتك؟ يدل على الشك، خفض الصوت يدل على الشك. ها عندك يا عمر الذهبي أو الذهب؟ لماذا الذهبي؟ هنا حاشا حرف جر، فالذهبي اسم مجرور ليس مضافا إليه، اسم مجرور. ما يصلح الذهب؟ الذهب يصلح غير الذهبي، أما الذهب لا يصلح. ما صحبت غير أبوك أبيك أباك. أبيك لماذا؟ ما بعد غير مجرور. طيب الاستثناء هنا ناقص أو كامل أو كيف؟ هنا على حسب العوامل. على حسب العوامل. إذن كيف نعرب أبيك؟ مفعول به. غلطناك غلطناك يا خالد. ها؟ إذن وهذا أخطأ أيضا. ها قال غير أباك. نعم يا أبا عمر. أباك وأبيك. وهذا ثالثكم يخطئ. فمن يربع؟ من يربع بالخطأ؟ ها أبيك لماذا؟ نعم فما بعدها دائما مضاف إليه. وأما كونه ناقصا تاما هذا في إعراب غير، لا في إعراب ما بعدها. أما ما بعدها دائما مضاف إليه، لكن الكلام عن غير هنا. ما صحبت غير أو غير أو غيري، كيف سنقول؟ غير مفعول به. ما شاء الله. قال أعرب ما تحته خط في قول الشاعر كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه وعلم الفقه بالدين. من أعرب القرآن؟ قال مفعول به. لماذا يا عبد الرحمن قال مفعول به؟ مضاف إليه، لأن سوى ما بعدها دائما مضاف إليه. أظن الدرس سهل يا جماعة. طيب الحديث، الحديث هنا هل يجب فيه النصب أم يجوز وجهان أو ماذا؟ نعم يا أخانا وجوب النصب، لأن الكلام تام مثبت موجب، المستثنى منه موجود وهو العلوم. لا انتبه لدرس اليوم، درس اليوم قد يكون غريبا على البعض، يعني ما قد مر به حتى ذكره في بعض المواضع، لكنه سهل بإذن الله. قال المؤلف وفقه الله تعالى ثامنا من ماذا؟ منصوبات الأسماء. اسم لن نافية للجنس. قال المصنف رحمه الله باب لا. اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا، نحو لا رجل في الدار، فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا، نحو لا في الدار رجل ولا امرأة. قال الشرح لا النافية للجنس تعريفها هي التي يراد بها نفي الخبر عن جميع أفراد الجنس الواقع بعدها، هي التي يراد بها نفي الخبر عن جميع أفراد الجنس الواقع بعدها. الآن قلنا قبل كنا ذكرنا كلمة جنس ومثلنا ببعض الأمثلة فقط لتوضيحها. قلنا مثلا رجل جنس، رجل اسم جنس لأنه نكرة يدخل تحته أشياء كثيرة، هكذا يدخل تحته أفراد كثيرة، فيقال عن هذا رجل وعن هذا رجل وعن هذا رجل ونحو هذا. لكن لو قلنا زيد ففي الأصل هو وضع لشخص معين لا يشمل أفرادا، لا يعتبر جنسا، طيب هو معرفة. وهكذا مثلا كتاب جنس يدخل تحته هذا الكتاب وهذا الكتاب وهذا الكتاب، كتاب نحو وكتاب فقه وكتاب عقيدة وكتاب مصطلح إلى غير ذلك. إذن كتاب اسم جنس، حيوان أيضا اسم جنس، يدخل تحته الإنسان ويدخل تحته البهيمة ويدخل تحته كل ما فيه الحياة، كل ما فيه الحياة يقال حيوان. طيب فإذا هذا جنس، طبعا سواء كان نوعا أو جنسا على ذاك التقسيم الذي مر معنا. نحن الآن في النحو في الأجرمية، لا تخلط. طيب فلا هذه تدخل أحيانا على هذه الأسماء، أسماء الأجناس حال كونها نكرات، من أجل أن تنفي كل ما يدخل في هذا الجنس. فإذا قلت لا رجل في الدار، معناه أني أخبر أن هذا الجنس وهو الرجال، جنس الرجال، لا يوجد منه ولا فرد، لا يوجد منه ولا فرد داخل الدار. لا رجل في الدار، ما يصلح أقول لا رجل في الدار ثم إذا بي أدخل وأجد رجلا في الدار أو أكثر من ذلك، لأني قصدت العموم بهذا النفي. وكن ولعلكم تسمعون يقولون نكرة في سياق النفي تفيد العموم، هذا منها. لا رجل في الدار، رجل نكرة في سياق النفي، لا فيفيد العموم، يعني يعم جميع الأفراد، لا يصلح أن يخرج عنها فرد من الأفراد. إذا قلت مثلا لا كتاب معي في البيت، لا كتاب معي في البيت، فلو دخلت وجدت كتابا تقول لي كيف تقول لا كتاب معي في البيت، أنت أتيت بلفظ عام، فلأني أتيت باسم جنس نكرة بعد لا فهي تفيد العموم. هذا معنى لا النافية للجنس. يعني هل يصلح الاستثناء حقاً لا كتاب عندي إلا كتاب؟ يصلح الاستثناء بعد هذا، لكن لو سكت ولم تستثني فأنت أردت العموم، مثلا لا رجل في الدار إلا فلان مثلا، يصلح الاستثناء، الاستثناء من العموم جائز. إذا كان جواب السؤال يوجد لديك كتاب فلا تقول لا يوجد لدي كتاب، يعني بمعنى الجواب لهذا الكتاب الذي تريدون الكتاب المعين، يصلح. لكن الآن الكلام عن لا التي تباشر النكرة، انتبه لهذا، الكلام هنا عن لا التي تباشر النكرة، يعني أن النكرة تأتي بعدها مباشرة، لا رجل، لا كتاب، لا حيوان، لا طالب علم ممقوت مثلا، لا طالب علم، هذه نكرة وإن أضيفت، لكن أضيفت إلى نكرة. فهذا هو باب لا النافية للجنس. ما أحكام هذا الباب؟ قال تعريفها هي التي يراد بها نفي الخبر عن جميع أفراد الجنس الواقع بعدها. هذا عرفنا معنى هذا الكلام. فإذا قلت مثلا لا رجل في الدار، كان المعنى ليس فيها أي الدار أحد من الرجال. عملها ما عمل لا هذه؟ تعمل لا النافية للجنس عمل إن، فتنصب الاسم وترفع الخبر. قد درسنا إن قبل، لا هذه تعمل عملها، تنصب الاسم وترفع الخبر، لكن معها بعض هكذا الحواشي، معها بعض الحواشي والبهارات ستأتي. مثالها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أحد أغير من الله. لا هذه نافية للجنس، أحده هي اسمها، أغير خبرها، لا أحد أغير من الله. إعرابها لا نافية للجنس، أحد اسمها مبني على الفتح. هل كنا نقول هذا في اسم إن؟ ما كنا نقول هذا، مثلا إن زيدا مجتهد، هل أقول زيدا اسم إن مبني على الفتح؟ إذن هذا قلنا من بعض الحواشي التي نحتاجها، سنشرحها إن شاء الله. أغير خبرها مرفوع وعلامة رفعه الضمة. من يأتينا بمثال غير هذا حتى ننظر هل فهمنا أصل الباب؟ ماذا؟ لا انفصام لها، لا انفصام لها، فلا أنساب بينهم، أنساب نكرة، لا ريب فيه، لا خلاق لهم، لا أحسن من العلم، لا إكراه في الدين، ما شاء الله، لا أحسن منك، لا نريد نكرة بعد نكرة للجنس بعد لا. لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار. أحسنت. لا تغضب. أين النكرة؟ تغضب فعل. ولا يؤذنه فعل. يؤذن فعل. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ها؟ لا بيع فيه ولا خلة. نعم لا بيع فيه لكن سيأتي أن هذا اختل الشرط. لا خير في كثير من نجواهم. أحسنتم. فهم أصل القضية، أصل هذا الموضوع. جاءت الأمثلة رتبت ما كان قد تناثر من الكلام هنا. طيب الحمد لله. قال شروط عملها، متى تعمل لا هذا العمل؟ ما هو هذا العمل؟ نصب الاسم ورفع الخبر. شروط عملها: الأول أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. فإذا قلت لا زيد عندك يصلح؟ ها؟ ما يصلح. لا زيد معرفة، وكذلك لو كان الخبر معرفة. سيأتي مثال. الثاني أن يكون اسمها متصلا بها. الاسم متصل، إذا انفصل لا تعمل هذا العمل. مثل لا فيها غول. الآن غول هو الاسم، لو قلنا لا غول فيها سنقول لا غول فيها، لا غول فيها، لكن لما فصل الجار المجرور صارت لا فيها غول، فلم تعمل النصب في الاسم، لم تعمل النصب. قال ومن أمثلة لا النافية للجنس في القرآن الكريم قوله تعالى لا إله إلا الله. السؤال عند من؟ ليس الإعراب، عندك يا عبد الرحمن. الآن أين اسم لا وأين خبرها؟ خبرها محذوف والتقدير أحسنت حق. ولهذا نحن نقول في معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. طبعا التعبير بحق أحسن من التعبير بحق. لا معبود بحق إلا الله. التعبير بقولك لا معبود حق إلا الله أحسن، لأنه ما يحتاج إلى أن تقدر مرة أخرى، لأنك لو قلت لا معبود بحق أيضا هذا متعلق بمحذوف، الجر والمجرور متعلق بمحذوف، لكن تعبر بقولك لا معبود حق إلا الله. فإذا لا إله إلا الله إله اسم لا، أين خبرها؟ خبرها محذوف والتقدير حق. وأما لفظ الجلالة هذا فهو بدل، لفظ الجلالة بدل. لو كان هو الخبر كنا سنقول كيف يشترط أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، هنا لم يكن خبرها نكرة، لكن هذا ليس هو الخبر. واضح؟ لا شريك له. لا شريك له أحسنت. التقدير موجود، لا شريك موجود له، لا شريك له. اللام الجار والمجرور هذا متعلق بمحذوف، تقديره موجود. قال واعلم أن لا متى توفرت فيها، الأحسن أن يقال توافرت، واعلم أن لا متى توفرت فيها هذه الشروط ولم تتكرر. ما تكررت لا إله إلا الله، تكررت لا، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله تكررت لا. نعم تكررت. فإذا توفرت هذه الشروط وهو أن يكون اسمها وخبر ونكرتين، والثاني أن يكون اسمها متصلا بها، هنا وجب إعمالها عمل إن. أما إذا توفرت فيها هذه الشروط وتكررت فلها حكم آخر، وذكر الحكم الآخر لكن أرى أن أؤخره إلى درس قادم. تراجع هذا الذي قد قرأناه، بل احفظ كلام المصنف، احفظ كلام المصنف فهو سهل، ثلاثة أسطر هو الخلاصة. نعم إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.